افرحنا بيك طول الطريق وما انت لينا يا اغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعانيك. افرحنا بيك طول الطريق وما انت لينا يا اغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعليك. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشوق معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشوق معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. وهتفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، لحياتنا معاك أمجاد بتدوم، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. وهتفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، لحياتنا معاك أمجاد بتدوم، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا.